خلنا على ما كان عليه اباؤنا، وش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، لان الامر واصل، وما دام الامر فيه التاليف فهو خير. لكن لا يياس، يعيد الكره مره ثانيه، يعيد الكره مره ثانيه، ما يضر. نعم. فان ابوا واصروا على 23، ان اصروا على 23 يعني يستعمل منهم ما يراه من الحكمه، يستعمل معهم ما يراه من الحكمه في اقناعهم. ومع هذا لو انهم ابوا الا 23 فليتوكل على الله وليعطهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الائمه من السرعه العظيمه في الركوع والسجود، حتى ان الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعه الامام، وهو شاب كيف عدل الكبير السن او المريض او ما اشبه ذلك اللي ما يستطيع. وقد حدثني من اثق به انه دخل مسجدا في ليله من ليالي رمضان، ودخل مع الامام في صلاه التراويح، وعجز عن ادراك المتابعه وهو نشيط شاب، يقول كأنما أصلي معه على الجمر. فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. نعم يرقصون، لأن هكذا هذا هو الرقص. فالقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة 11، ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة. والعلماء يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، يكره، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه. فيسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، هذا لا يجوز. طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد، يعني ينفصل عن الإمام؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام، سواء في التراويح أو في الفريضة. أيضا أحيانا في الفريضة تجد واحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم، وإذا هو يسرع إسراعا تعجز أنت أن تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول انفصل انوي الانفراد وأتم لوحدك، لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام، فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى. نعم. نعم. النوازل الطارئة ما هي الدائمة، النوازل الطارئة، ولهذا سجود الشكر يشرع كما سيأتينا إن شاء الله عند تجدد النعم، ما هو عند كل نعمة، وإلا لبقى الإنسان دائما في السجود، وهذه أيضا بقى الإنسان دائما في قنوته. نعم. لا يقال لهؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما أعلى في الناحية الدينية والناحية الدنيوية، لأنه كان يحج بهم ويصلي بهم الوادي، يعني الأمور الدنيوية والتشريعية. لا تبعا للرسول. ولهذا قنت أبو بكر رضي الله عنه في الردة في قتل مسيلمة، نعم في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه. الدنيا بيد الخلفاء بيد الفقهاء مثلا الإمام مالك. نعم هذا قول الفقهاء، في خلفاء باقين. هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ ولكن المؤلف يمسح. الراجح لا يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ دليل من قال يمسح ما روي عن عمر، نعم، انه كان يمسح، انه يمسح كان لا ينزل يده حتى يمسح. نعم اما دليل من قال انه لا يمسح فهو تتبع احوال النبي الله صلى الله عليه وسلم بعد القنوت انه كان لا يمسح. لا بعد الدعاء. طيب وما جوابهم عن حديث عمر؟ جوابهم انه روي عن عمر ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة. طيب حكم القنوت في غير الوتر احمد؟ حكم القنوت في غير الوتر، نعم نعم. طيب لماذا؟ لأنه قول له وقت، له مكان معين وله وقت معين وثلاث، يعني لأنه لم يرد إلا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد، ماذا استثنى؟ قال إذا نزلت من الناس لم يقل، واستثنى من جواز الطاعون لا يقل. طيب الدليل على القنوت عند النازلة، النبي صلى الله عليه وسلم قنت عند واجب، دعا على أقوام، نعم ودعا لأقوام، دعا لأقوام ودعا على أقوام. طيب أحسن، ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة، آدم 15 يوم، ابتداؤها نصف القعدة، من نصف القعدة وانتهاؤها من 15 رمضان. أين شفت يا آدم؟ أين؟ نعم إذا كنت لا تعرف كيف توافق لأن في التفسير قلنا يعني كانت 15 يوم. إيه لكن أجلتك من نصف القاعدة وقلت نعم. خير شيء. طيب المهم في النصف الأخير من رمضان. طيب وقنتها على قوم لمدة شهر. لا اللي شهر غير هذا، شهر ثم تركه لأنهم أسلم، والآخرون الذي دعا عليهم أيضا حتى مدة ولا مدة ما ما ما ذكر يعني ما نعلم حتى نزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. أحسنت تمام. طيب لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ نعم لمن العظيم المؤلف. اي لكن هذا كلام المؤلف للامام الاعظم، لان هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بامامه فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح ناقش فيها، لان هذه درس البارح التراويح. التراويح 20 ركعة، 20 ركعة، فلماذا سميت التراويح؟ أي نعم سميت التراويح لأنهم كانوا

وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة، يعني أنها تابعة، تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترا. قال ودليل ذلك أنه جعلها في مرتبة أقل من الوتر، حيث كان يصليها وهو جالس. ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي، لكن إنما هو قال إنها راتبة، إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة. قال الله تعالى: السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكلها، ومن فاته شيء منها سن له قضاء. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وأن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وسجود التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التعقيب في التراويح ما حكمه يا فهد؟ نعم، لا يكره عند المؤلف. وما هو التعقيب؟ بعد أن يصلوا التراويح والوتر يصلون جماعة. نعم. القول الثاني يكره. طيب، ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟ دليل القول الأول استنادوا إلى أثر من أنس قال: ترجعوا إلى لخير تركوا. نعم. ودليل القول الثاني قال رسول صلى الله عليه وسلم: لو اتراني في الليل. لا، قول رسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل. احسنت. طيب، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب يا خالد؟ لأنه يداوم عليها. طيب، هل هي مستقلة أو تابعة للصلوات الخمس ولا الأربع؟ الأربع. العصر ليس لها سنة راتبة. طيب، اذكرهم يا محمد، اذكرها. ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، لا مش على ما قال المؤلف. ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم، أحسنت. هذه عشر. القول الثاني ناظم أن الرواتب 12 ركعة. طيب، والدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أربعا قبل الظهر. كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وحديث أم حبيبة أيضا: من صلى 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور، قلها. اصبر، عاطنا ما بعد طلبنا الدليل. الامر انه سنة تخفيفهما. والثاني انها يقرا فيها بصور خاصه. والثالث ها؟ طيب، هذا مو متفق عليه. ثالث أنها تسن حضرا وسفرا. طيب، هذه ثلاث أشياء.